بإذن الله. بارك الله فيك. نبدأ؟ نبدأ على بركة الله. بسم الله. هذا سلمك الله كتاب من الكتب المهمة المصنفة حديثا فيما في باب ما يسمى عند الفقهاء بباب السياسة الشرعية، وهو باب مطروق معروف التأليف فيه من قديم. نعم. في هذا الباب، لكن الكتاب هذا سلمك الله جاء ليغطي ثغرات موجودة في كتب المعاصرين وهي كثيرة، وجاء ليجيب عن كثير من الإشكالات بالذات من ممن يعادون النظام الإسلامي الشامل للحياة في ما يطعنون به على الدين، من كونه ناقصا، من كونه لم يتم، من كونه كذا، أمور معروفة خاصة أذناب المستشرقين وأذنابهم بالذات هم. سمى صاحبه النظام السياسي والدستوري في الإسلام دراسة مقارنة. طبعا أراد به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان جمعة ضميرية وفقه الله وبارك فيه، أراد بهذا الكتاب أن يجمع كتابا يجعله مقررا على طلبة الدراسات في الجامعات في بعض الجامعات العربية، وقال إنه قرأ في هذا الباب من الكتب شيء كبير جدا، خاصة ما تتضمن تفاريع قضايا النظام السياسي والدستوري. وقال إنه النظام الدستوري هذا ما يعادل نظام القانون العام ونحو ذلك، وبدأ يرتب مقروءاته بحسب حصيلته العلمية ويحاكمها محاكمة شرعية، وهذا من الأشياء المهمة جدا في هذا الباب. وهو وفقه الله له باع طويل في مسألة القراءة والتأليف في قضايا السياسة الشرعية، وله أكثر من كتاب في هذا الباب وأكثر من بحث في هذا الباب، ورسالته الدكتوراه الضخمة والماتعة يعني التي ننصح بها جدا هي أصول العلاقات الدولية في لابن حزم، هذه نعجل بها ونعود للمرة الكرام. هذا الكتاب أنا جئت بها عمدا حتى نعرف الناس بهذا الكتاب الضخم، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد الحسن الشيباني. هو ذكر محمد الحسن الشيباني واحد أحد أئمة الحنفية المتقدمين وعليهم، وهو أحد ثلاثة عليهم مدار المذهب الحنفي، لكنه من أوائل ما كتب في مسألة السياسة الشرعية، وألف السير الصغير والسير الكبير والأصل. هو جعل هو قام أخذ هذا محمد الحسن الشيباني وأخذ يدرس ما كتبه حول النظام السياسي عموما والعلاقات الدولية بشكل خاص، ويقول إنه يحق لنا أن نسميه أبو العلاقات الدولية كذا، يعني يصلح أن نسميه، لأنه يقول إنه حتى بعض الجمعيات الغربية سمت مركز السياسة الشرعية مركز الشيباني للدراسات الدولية، وكان وزير عند هارون الرشيد. أيوة أحسنت. فالمقصود أنه جاء إلى كتبه والشارح لهذه الكتب، ثم رجع لكتب المذاهب الأخرى والأئمة، واستخرج ابتداء من كتبه ثم انتهاء بكتب المذاهب وفروعها، ما جعله ينظم في هذا الكتاب الضخم جدا في رسالة علمية باذخة بمعنى الكلمة، مجلدين ضخمين، وكان من إصدارات دار المعالي، لكن كتاب مطبوع له قرابة 20 سنة، وهو نافذ تقريبا من الأسواق غير موجود. نسأل الله عز وجل أنه يسر الله إعادة طبعه، لكن الحقيقة من أجمل ما كتب في هذا الباب، وكتاب في مجلدين ضخمين. هذا غير متوفر أصلا، بس هذا من مقتنيات هذا يعني. لا أنا بتكلم عناية الشيخ وفقه الله بمسألة السياسة الشرعية والكتابة فيها. الغالب أن من يكون متجدر في فن من الفنون كتاباته تكون راقية. صحيح. ومستوعبة وفيها شيء من الجدة. هو يقول شوف مثال، شوف أنا أتكلم، هو بدأ من متى ثم تدرجت معه الأبحاث، خاصة ما شاء الله على سعة اطلاعه وحسن قلمه ومحاكمته. يقول أنه وجد في كثير من الكتب اللي قرأها شيء من الإنهزامية أمام القانون الوضعي وأمام الشبهات الواردة، فيحاول كثير منه يبرر للشريعة. الشريعة ما تحتاج تبررها، الشريعة هي المهيمنة، ما بعدها إما يتابعها أو يذهب يسقط. المقصود هو قال وجدت خلل كبير جدا، فألف هذا الكتاب لأصحاب كمقرر شرعي لطلاب الجامعات الدارسين لهذا العلم ولهذا الفن، ورتبه تحت 4 أبواب، باب ما يتعلق بالقضايا الدستورية، النظام العام، العلاقة الدولية ونحو ذلك، وكل باب يشبعه حديثا من ناحية ذكر الآيات والأحاديث وكلام الأئمة، ويقارن أحيانا لأجل الحاجة مع بعض الموجود من القوانين الوضعية والقوانين الدولية لأجل إبراز ميزة القانون الشريعة الإسلامية على غيرها. طبعا هو يقول مثل هذا الكتاب يعتبره نقح كثيرا، لأنه انتشر في يد الباحثين وزودوا بالملاحظات وقرئ ووعيد وحكم مرارا، فهو يقول يعني بلغ غاية الرضا عنده بالنسبة للتنقيح وملافات الأخطاء، وفقه الله. آمين. ثم في آخر الكتاب أتى بملحق فيه نصوص شرعية قديمة، نصوص شرعية قديمة، هذا ملحق وثائق النصوص، أذكر فيه بعض النصوص القديمة مجرد ذكر فقط، قال هذه النصوص هي بمثابة نصوص أولى للسياسة الشرعية في الإسلام، هي محل للمدارسة والمباحثة، وليعلم أن دين سباق في وضع مثل هذه القوانين، بيعة العقبة وما جاء فيها، وكذلك صحيفة المدينة وأشياء من ذلك. وفق الله، الكتاب من إصدارات آفاق، الآفاق المشرقة ناشرون، الآفاق المشرقة هذا مجلد.